بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قوله تعالى يمحق الله الربا، المحق الإذهاب بالكلية، فالربا يذهب جميعه يوم القيامة، وفي الدنيا أيضا في الغالب عاقبة أهله إلى قل، وهذا الأمر أغلبي، فعاقبة المرابين في غالب الأمر إلى قل، ثواب صدقاتهم ذهبت به الربا. هنا قد يتضح المعنى بمثال مشابه في قول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن العلماء من يطرح سؤالا: كيف قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم؟ هناك من يشكر ولا يزاد في الدنيا، وهناك من يكفر ويزاد في الدنيا. فأجاب العلماء على الأخير بثلاثة أجوبة، منها أن المال وإن زاد في الدنيا للكافر فإنه يعذب به، فكم من شخص صاحب مال عذب بماله أو يعذب به أولاده ويتناحرون فيما بينهم، أو المال هذا وإن كان وفيرا إلا أن الله يقلل قيمته في عين صاحبه، ويكون كالجائع الذي يأكل ولا يشبع. وأيضا وجه ثالث أن العذاب الشديد مدخر في الآخرة. فهكذا الشأن في محق الربا، قد يكون المال وفيرا ولكنه عذاب على أصحابه ولا يسعدون به، بل يجلب لهم نكدا بعد نكد وهما بعد هم، أو يذهب بالمال كله. أما قوله تعالى ويربي الصدقات أي ينميها، وأوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة من كسب طيب بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره وفلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. فقوله ويربي أي ينمي ويكسف، ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الكفار الجحود لنعم الله، الأثيم المرتكب للمآثم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما سبق مرارا: لا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما قد مضى وفات. فالمحتضر عند احتضاره تجتمع عليه الخطوب ينظر إلى ما هو إليه صائر، فيقول: ماذا أصنع في قبري؟ وبماذا أجيب الملكين؟ ماذا أصنع يوم لقاء الله في آخرتي؟ موازين حسناتي ستثقل أو موازين السيئات؟ كذلك هل أمر على الصراط بسلام وأمان أم أنني سأتعثر؟ فيفكر في أمور فيطمئن: لا خوف عليك، أي مما هو آت. فإذا نظر إلى الوراء: من لأولادي بعد موتي؟ من لبناتي بعد موتي؟ كيف سيصنع بالأموال؟ فيفكر في من ترك، فيقال: ولا تحزن على ما قد فات. فقوله ولا خوف عليهم قيل لا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما قد فات، وقيل أعم من ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، اتركوا ما تبقى لكم عند الناس من أموال الربا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: وكل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، أول ربا ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه كان يكثر من الإقراض بالربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضع يعني أسقطه ربا العباس ابن عبد المطلب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلموا أن الله عز وجل يحاربكم ورسوله يحاربكم. ولذا روي في الأثر أنه يقال للمرابي يوم القيامة: البس درعك واحمل سيفك فإنك محارب. فيقول: أحارب من؟ أحارب من يوم القيامة؟ فيقال: ستحارب الله ورسوله. وهو الوعيد في هذا الباب فقط، لم يرد وعيد مماثل لفاعل كبيرة من الكبائر إلا لآكل الربا. قال تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا وقد ورد أيضا في من عادى أولياء الله سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قد آذنته بالحرب. ولكن من الولي؟ سبق البيان عنه: كل مؤمن تقي هو لله ولي. قال تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هنا نعلم ونرى ويتضح لنا سبب ما نعيشه ونحيا من الأزمات والنكد، وهذا يستل من قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. سبب الظلم الذي صدر من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذه أمور تدمر الأمم وتدمر الأفراد وتدمر الجماعات، والناس لا يشعرون. فالناس يرومون الإصلاح ويسلكون سبيل الإفساد ويزعمون أن ذلك يصلح، فيرمون الإصلاح فيرابون ويظنون أنهم يصلحون، وهم هم المفسدون. قال تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، لا تظلمون الناس بأخذ شيء منهم، ولا تظلمون أي ولا تبخسوا حقوقكم. ثم قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فإمهال إلى أن تتيسر أحواله. يعني إذا أقرضت شخصا قرضا وتعثر في السداد فأنظره وأمهله فأنت مأجور بهذا الإنذار وأنت مثاب بهذا الإنذار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أي خفف عنه شيئا من الدين أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الذين ينظرون يؤخرون المعسرين. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات رجل ممن كان قبلكم قال الله له: هل لك عندنا من حسنة ترجوها؟ قال: لا، لكني كنت أرسل فتياني يجمعون ديوني من الناس فأقول لهم أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. قال تعالى نحن أولى بذلك منك تجاوزوا عن عبدي. هذه الخصال الكريمة قل من يفعلها هذه الأيام، قل من يقرض الناس قرضا حسنا دون فوائد ربوية، قل من يتصدق، فإذ الله قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فقل من يقول لرجل معسر مدين له أنا عفوت عنك جزاك الله خيرا يقبل عفوي عنك اقبله، قل ما يصنع من صاحب عمارة من الله عليه بعشر شقق فيها يؤجرها، قل من يأتي لمستأجر فقير في شهر ويقول له عفوت لك عن الإيجار هذا الشهر، فكم من سرور يدخله على هذا الشخص وكم من حسنات ترجع إليه، ثم إنه يحفظ بهذا في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي ماله. فليت القوم يفعلون، ليت صاحب بيت يأتي للمستأجرين ويقول لهم عفى الله عنكم هذا الشهر فضلوا علي بقبوله، سيرثون محبة له بلا شك ويدعون الله له وفي هذا خير وبركة. قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي واحذروا عذاب يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال البعض هذه الآية في السلم، قال آخرون إنها في السلم والديون عموما. وما معنى السلم؟ تعلمون ابتداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك، نهى عن بيع ما ليس عندك، ولكن هناك صور مستثناة من ذلك، ألا وهي السلم. آتي لك تتزرع رزا مثلا وأقول لك أن أشتري منك 10 أطنان من الرز، ثمنهم كم؟ قلت لي 10,000 جنيه. هذه 10,000 لكن الرز ليس عندك، تقول سأسلمه لك على سبيل المثال في 1 رجب، فحددت الكمية، حددت الصنف، رز مصري، لأن هناك رز هندي، رز فلبيني، رز ياباني، فحددت الكمية وحددت الثمن وحددت الصنف وحددت موعد التسليم. فهذه شروط السلم، استثني السلم من بيع ما ليس عندك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وثمن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم. فيجوز أن أقول لك خذ هذا المبلغ، أتفق أنا وأنت الآن على السعر مع أن الشيء ليس عندك، لكن أنت ملزم بأن توفره لي في الوقت المتفق عليه، ولا يختل شرط من الشروط المذكورة. مثلا أقول لك وأنت تتاجر في الحديد، ليس عندك حديد الآن، لكن أقول لك أشتري منك الآن 10 أطنان حديد، 10 أطنان حديد، أوصفه توصيفا دقيقا حيث لا يختل، أقول مثلا حديد عز 5 لينيا ملفوف أو أسياخ، أحدد أوصف الوصف وصفا دقيقا، فحددت الوزن وحددت الصنف وحددت الثمن وحددت موعد التسليم، وهذا المبلغ اقبضه، فأنت ملزم الآن أن تسلم لي في الوقت المتفق عليه الكمية التي اتفقنا عليها. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى السلم. أعيد التذكير بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه: من أسلف فليسلف. والسلف هو السلم وزنا ومعنى. من أسلف فليسلف في ثمن معلوم وصنف معلوم وكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، تكون كل الأمور محددة تماما وزمن التسليم كذلك محدد. فهذه الصورة استثنيت من بيع ما ليس عندك. فهناك استثناءات من حديث لا تبع ما ليس عندك. من هذه الاستثناءات عقود التصنيع. عقود التصنيع تشتري مثلا، تقول أنا أريد منك غرفة نوم وأنت نجار، الغرفة ليست موجودة، فتقول أنا أريد مواصفات معينة، وتصف وصفا دقيقا لغرفة النوم، خشب زان، مواصفات الغرفة كذا، مواصفات دقيقة، ثمنها كذا، تسلم لي في وقت كذا. في صورة مستثناة ألا ويعقود التصنيع. ولكن هل تدخل عقود التصنيع في العقارات أم لا؟ هذه محل خلاف بين العلماء، إذ أن أكثرهم يقولون لا سلم في الدور، لا سلم في الدور، وإن جوزها بعضهم. فالآن أنت قد تذهب إلى شخص، والذي يصنعه المقاولون الآن، يشترون الأرض، وبعد أن يشتري الأرض يرسم لها الرسومات وفقط الرسومات، ويبدأ البيع قبل أن يقام المبنى، فيعتريه خلل، يعتريه خلل في التوصيف. فيفترض مثلا أن عدد الأسياخ في العمود 20 سيخ، يجعله المقاول 10 أسياخ. افترض أنك تعرف جيرانك وأنت لا تعرفهم، فتعتري هذا في كثير من الأحيان الجهالة. وهذه التي بنى عليها بعض العلماء مسألة منع السلم في الدور، خاصة التي لم تبنى ولم تنشأ، للجهالة التي قد تعتريها. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، دخل فيها السلم ودخل فيها القرض. الأمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هل الأمر هنا للوجوب؟ ليس الأمر للوجوب، وإن كان مستحبا. أما كونه ليس للوجوب فلقول الله سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولأن النبي اشترى بعيرا من جابر ولم يكتب، اشترى بعيرا من أعرابي أيضا فلم يكتب. أما الحديث الذي فيه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل أقرض رجلا ولم يكتب، فحديث تالف ضعيف لا يصح. ومن الدليل على استحباب الكتابة من غير وجوب ما ورد بسند حسنه فريق من العلماء، أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره بيده فاستخرج كل نسمة هو خالقها، فنظر إليهم آدم عليه السلام فرأى إنسانا من أضوائهم، قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة أو 40 سنة. قال: فإني قد وهبته من عمري 40 أو 60، يعني حتى يكمل 100. فلما حضرت آدم الوفاة وكان قد أعلم بعمره، قال: ألم يبق من عمري كذا وكذا؟ قال: لم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال: ما وهبته شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسي ذريته، وعصى فعصى ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، الأمر هنا أمر استحباب لإثبات الحقوق ولدفع الشكوك. وفي هذا الباب أيضا باب دفع الشكوك لإثبات الحقوق قوله تعالى في شأن الأيتام فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قد يأتي اليتيم ويقول لا أنت ما أعطيتني شيئا، فربنا قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وفي هذا الباب قوله تعالى في شأن الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذه بعض الأمور شريعتنا لتثبيت الحقوق ولدفع الشكوك، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.